بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام كل من بحارة سفينة تشانغهونغ رقم أول من جنسية تايبي بالصين وبحارة سفينة أنسينبو 08 من الجنسية الفيتنامية جلسة احتفالية في ميناء نامبو يامانسابي العربية. وضع البحارة الأجانب صلاة الظهور أمام تمثال الزعيم القديم كيم إل سونغ والقائد القديم كيم جونغ إل المنتسبان في مدينة نامبو وسلموا عليهما. ألقت فيها الكلمات وأكررت الصيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إل.